بسم الله كل أمزقي يقومون. إيش معنى أمزقي؟ إيش معنى يا بندر أمزقي؟ ها؟ أي كل أمزقي يبوكون فغم سكن. يلا أمزقي الذين لا يدرسون لا يحسنون الدروس معنا، الذين سيفهمون الدرس يبقون. أي يلا يلا سريع نشي نبدأ الدرس. طلعهم فوق الفصل الطويل. أي الفصل الطويل الذي فوق المكتبة الذي فوق جنب الضيافة، وشغلوا لهم المكيف، وشغلوا المكيف. أي يتقاربوا يتقارب البقية. ما شاء الله. أهلا يا مرحبا. أين أنت؟ فين عيات؟ بسم الله بسم الله. أخذنا أمس الوكالة والإقرار، ما هي الوكالة؟ تعرفش؟ بعدهم فوق طلع فوق ذي الحين بوك سيروا فوق طلعوا. وأنت ما هي الوكالة؟ خلاص سير معهم. يلا لا يبقين أحد لا يدري ما الوكالة إلا ذهب. ما هي الوكالة؟ تداري بك بعدهم. يلا من هو ذا؟ كم لك عندنا؟ ها مش تامس؟ خلاص جلس نجربك اليوم. صف كم درست؟ ما صف رابع؟ خلاص قال بكره نشوفك. يلا وانتم ما هي الوكالة؟ وانت خلاص سيروا. يلا تلقنوا شيء تفهمونه خير من ان تبقوا في مكان لا تفهمون. ها طيب اين رايح؟ لا لا بد تفهم انت. جلس جلس وراجع وفهم يقول لك مخرج. طيب شرط الوكيل ان يصح ان يباشر الفعل هذا لنفسه، فاذا صح ان يباشر لنفسه صح أن يتوكل لغيره، وصح أن يوكل غيره. فشرط الموكل أيضا شرط الموكل أن يصح منه مباشرة الفعل بنفسه. هل يجوز للأم أن توكل رجلا أن يزوج بنتها؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس لها أن تباشر الفعل هذا بنفسها، فلا يصح أن تنيب غيرها. هل للأب أن يوكل الأم أن تزوج بنتها؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنها ليست أهلا لأن تتولى النكاح بنفسها، فليست أهلا لأن تنوب عن غيرها. افتح الغرفة التي فوق مع من؟ مع جليبيب. أين جليبيب؟ ها؟ أين يشتغل؟ خلاص خلوه في الجهة الشرقية في الظل. له قال أخذه منه البراء، قال أخذ المفتاح منه البراء. طيب هل تصح الوكالة في المعلوم؟ تصح الوكالة في المعلوم من كل وجه؟ من كل وجه؟ ها؟ إذا كان معلوما من كل وجه فهل تصح الوكالة؟ ها؟ تصح من باب أولى. زوج بنتي يوم الجمعة ب10 مليون ريال على الأخ حسن، حسن اسمك حسين، نعم يصح لأنه معلوم من كل وجه من باب أولى. فهل تصح الوكالة في المجهول من كل وجه؟ ها؟ لا تصح بالإجماع في المجهول من كل وجه، ما يصح في المجهول من كل وجه. يعني أنه وكلتك أن تنوب عني في شيء، ما هو الشيء هذا؟ وكلتك في كل شيء ما يصح. لماذا؟ لأنه أحيانا قد تغفل أنت فلا يكون في ذهنك بعض الأشياء، فقد أقول قد يقول شخص لآخر مثلا وكلتك في كل شيء، فيقول طلقت امرأتك، ماشي هذا الكلام هو. ها؟ أيه فيشتي حاجة يعني معقولة، فلهذا لا يصح وكلتك في كل شيء. طيب معلوم من وجه مجهول من وجه هل يصح توكيل فيه؟ يصح، كان يقول وكلتك ببيع شاة من شياهي، فيصح أن يبيع أي شاة من شياهي لكن يبيع واحدة فقط ما يبيع الكل. يصح أن يقول وكلتك في تطليق نسائي، فإن قال له طلق من شئت من نسائي فيطلق أي واحدة سواء المحبوبة أو غير المحبوبة، المحسنة إلى زوجها أو المسيئة، لأنه قال طلق من شئت. فلو قال طلق من ترى من نسائي يطلق التي مصلحة الزوج في تطليقها، لأنه قال من ترى، والرأي هو النظر في عواقب الأمور، كما قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني. طيب هل يصح للوكيل في المحكمة أن يعترف عن موكله؟ يقر؟ لا يصح، لا يصح للوكيل أن يقر على موكله في المحكمة. نعم. هل يصح للوكيل أن يشتري السلعة لنفسه؟ أين أخونا حمير؟ عندك؟ أنت وكلتني أبيع سيارتك، فأنا مشيت منك لما بعد كيلو متر كيلو ونصف قلت اشتريتها لنفسي، هل يصح؟ ما يصح. هل يصح أن اشتريها لابني الصغير أو لابني المجنون؟ لا يصح، لأنه لا يصح أني أتولى أنا طرفي العقد إيجاب وقبول، ويصح هذا عند الحنابلة إذا انتفت التهمة. نعم. هل يضمن الوكيل عندك؟ ها؟ أنت وكلتك تبيع حماري، أنت ماشي إلى السوق فلدغته حية فمات بدون تعد منك ولا تفريط، هل تتحمل قيمة الحمار؟ لا يضمن. إذن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لهذا قال هنا وهو أمين وبتفريط ضمن، من باب أولى بالتعدي، يعني إذا ضمن بالتفريط فمن باب أولى أن يضمن بالتعدي. ما الفرق بين التعدي والتفريط يا قائد؟ التعدي التجاوز يعني فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أنه ترك علف الحمار، ما علف الحمار، ما أدخله داخل البيت، تركه خارج، هذا تفريط. التعدي أن يحمل على الحمار ولم آذن له، أنا وكلته أن يبيع الحمار، فحمل عليه كيسين من الحب إلى السوق ليبيعها لنفسه فتلف الحمار، يضمن لأنه متعدي. فالتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذا أطلق أحدهما أفاد الآخر، لكن عند أن نجمعهما فكل واحد له معنى، كل واحد له معنى. بماذا ينعزل الوكيل؟ بماذا ينعزل الوكيل؟ عندك ما اسمك أنت؟ علي. عندك يا علي. بماذا ينعزل الوكيل؟ يعني خلاص تبطل الوكالة. ها؟ إذا جن هو أو جن الموكل، أو أغمي عليه هو أو أغمي على الموكل، أو مات الموكل. أما إذا قد مات الوكيل واضح قد راح كل شيء، لكن إذا مات الموكل ليس للوكيل أن يتصرف بعد موته، يقول هو قد وكلني أبيع، لأن بموت الموكل انتقل المال من ملكه إلى ملك الورثة فيبطل التوكيل، إلا إذا أوصى إليه بأن قال هذا، يعني أعطي هذا لفلان في حياتي أو بعد موتي مثلا فيصح، أو بالفسخ من أحدهما، كان يفسخها الوكيل أو يفسخها الموكل. نعم. طيب، الإقرار هو إخبار الشخص بحق على نفسه لغيره. شرط صحة الإقرار، الإقرار هو إخبار الشخص بحق على نفسه لغيره، كأن أقول للعولقي علي 100,000، إيش يكون هذا؟ إقرار، أقررت له 100,000. فإذا قلت لي على العولقي 100,000، إيش يكون هذا؟ دعوة، أنا أدعي على 100,000. فإذا قلت للعامري على العولقي 100,000، ها؟ لا، شهادة، أنا أشهد على العولقي أن عليه العامري 100,000، فهذه تسمى إيش؟ الشهادة. نعم. خلي عادوا بارد الجو شوية وفيها مراوح، وغلق الباب بسرعة. طيب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. هذا شو؟ هذا الإقرار، أو الوالدين والأقربين شهادة. نعم. شرط المقر حتى يصح إقراره، هيا، من الذي يصح إقراره؟ المكلف. نعم، لهذا قال هنا وإنما يصح مع تكليفي. من هو المكلف يا محمد مطيع؟ العاقل البالغ، البالغ العاقل هو المكلف، فمن لم يكن بالغا أي صبي فليس مكلف فلا يصح إقراره، ومن كان مجنونا فلا يصح إقراره. والرشد متى؟ إذا كان الإقرار بالمال فلا يصح إقرار السفيه، بالغ عاقل لكنه سفيه محجور عليه لسفه، فلا يصح إقراره. كلام طيب. بقي شرط في الجميع في كل الإقرارات، ها؟ الاختيار، طوعا، قال طوعا، فيشترط أن يكون الإقرار طوعا أي لا إكراها. كلام طيب. وإنما يصح مع تكليفه طوعا. هل يصح إقرار المريض المخوف لأجنبي؟ أي؟ يعني مثلا أصيب شخص بمرض خطير يحتمل موته احتمال كبير منه، في خلال هذا المرض اعترف لواحد من أهل المخاء ب100,000، يصح إقراره؟ نعم يصح إقراره، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، هذا بالإجماع لأجنبي. لكن لوارث هل يصح؟ يصح أيضا عند الشافعية لو أقر لوارث، لزوجته الأولى أم العيال، لزوجته الثانية، لزوجته الثالثة، لزوجته الرابعة، لابن زوجته الأولى، لابن زوجته الثانية، منه يعني لابنه من زوجته الأولى من الثانية. لا يقال ليش أقر لها، إنما شيء زيدها، نحن نقول حسابه على الله، لنا الظاهر، لنا الظاهر، لأن الوضع الآن وضع موت، والناس في الغالب ما يكذبون حال الموت إنما يحترزون. لا بس لا يقر. نعم مثلا هو إذا كان زمان فرنسا مثلا فيعطى لها فرنسا، وإذا كان زمان عملة ورقية يعني ريال يمني يعطى لها ريال يمني، وإذا كان دينار عدني قبل الإلغاء يقول أنا تزوجت في الثمانينات في عدن بمهر وقدره 100 دينار نعطيها إيش؟ إيش نعطيها؟ 100 دينار مقابل الدينار. الدينار بكم كان ريال؟ 26 ريال، فنعطيها 2600 ريال يمني، هي ورزقها إيش نفعل لها. لكن تزوجها بسعودي كان أبوها مغترب وهو مغترب، تزوجها في مكة سعودي فعلها سعودي. مثل واحد ما لها كلم اسمه فهمي قل له يقول لك تشغل الماطور علشان الكيفات تشتغل. طيب انا قلت كان في واحد نسيت، وفر علينا وقت. هل يصح الرجوع عن الإقرار؟ يجوز في حق الله بل يستحب في حق الله المحض، ولا يجوز في حق الآدمي. إذا أقر بمجهول يصح ولا ما يصح؟ يصح ويرجع إليه في بيانه. نعم بسم الله. كيف مفهوم ولا تروح معهم؟ ها يلا نجربك زيد. طيب قال باب العارية. العارية هي إباحة الانتفاع بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هي إباحة الانتفاع بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هي إباحة الانتفاع بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال المؤلف تصح إن وقتها أو أطلقا في عين انتفاعها مع البقاء، يعني العارية تصح مطلقا مطلقة ومؤقتة، يعني مؤقتة بزمن أو مؤقتة بمنفعة. فيصح مثلا أني أقول للأخ أعرني سيارتك الهيلوكس الغمارتين، قال أعرتك، فلم يحدد لي وقتا ولا منفعة، فأنتفع بها بحسب العرف، أنتفع بها بحسب العرف، وأنتفع بها إلى أن يقول لي خلاص شهر سنة سنتين ثلاث مشوار في اليوم 3 مشاوير 4 بحسب العرف. بس ما أصير أحمل بها حجار سفة حجار من جبل النار حسب العرف، لأن هي حقها سيارة غمارتين 2020 معها حماية بلاستيكية مثلها ما يحمل بها أحجار. لكن لو كانت سيارة شخص حق مقاول حسب العرف حمل بها أحجار وحمل بها غيره. تمام. فإذا وقتها بزمن قال أعرتك لمدة أسبوع، فينتفع بها لمدة كم؟ أسبوع بحسب العرف. إذا وقتها بعمل بمنفعة كان يقول أعرتك سيارتي توصل بها عائلتك إلى المستشفى وتردها، خلاص ينتفع بها بتوصيل عائلتها إلى المستشفى وردها فقط، ولا ينتفع بها بأكثر من ذلك. نفس الكلام، يعني يقول أعرني سيارتك إلى المستشفى وأرجع، فأعطاه المفتاح تصح العارية، ويلزمه أن يقتصر على ما ورد في العارية ولا يجوز له الزيادة. قال هنا في عين انتفاعها مع البقاء، أي في عين يمكن أن ننتفع بها بدون إتلافها، فما يصح أنك تقول له أعرني نفر فول أصطبح به، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه لا ينتفع به مع البقاء، ينتفع به مع الإتلاف. أي ولا يقول له لو سمحت أعرني دبة بترول أصلح للسيارة أنا مسافر، البترول ايش ينتفع به بإتلافه لا ببقائه، إلا إذا قصد بالدب الفاضي، يعني دب فاضي يعني يصير عبي من المحطة ورجع أسكبها في السيارة يصح، لأن الدب الفاضي يمكن انتفاع بها مع بقاء عينها. واضح؟ ها؟ فالقلم الظاهر أنه يجوز الانتفاع به، نعم، لأنك ترد القلم. طيب لو قال له أعرني بقرتك أحلب لبنها يصح، خلافا لأبي شجاع الذي قال إذا كانت منافعه آثارا. طيب قال في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلف، يقول يضمنها المستعير ويضمن مؤن الرد، المستعير يضمن العارية ويضمن مؤن الرد. يعني مثلا لو قال أعرني بندقك أحضر بها عرسا في عدن، تمام، فأعرته البندق فأخذها إلى عدن سرقت عليه، يضمنها ولو لم يتعدى ولم يفرط، يعني وضعها في المكان يضعها فيه الناس، لكن قدر الله بسارق متسلط أخذها يضمن. طيب يضمنها ويضمن ردها إلى هنا إلى يختل، هو مسافر السعودية بعد العرس، والذي يشتي يردها إلى يختل يشتي أجرة، الأجرة على من؟ على المستعير. يضمنها ومؤن الرد، هذا معنى قوله يضمنها ومؤن الرد. استعار ثورا ليحرث عليه فمات الحمار بغير تعد ولا تفريط، هل يضمن أم لا؟ ما اسم هذا الآدمي؟ ما اسمك؟ محمد ولا أحمد؟ محمد أحمد ها؟ ولا أحمد محمد؟ تأكد ها؟ ما ستراجعش. طيب أعرت شخصا ثوري يحرث به الأرض فأدخله إلى بيته وآواه حيث يؤوي الناس دوابهم فأصبح ميتا الثور، هل يضمن؟ ما تعدى ولا تفرط ولا فرط ها؟ قدر الله، نعم، فهل يضمن؟ على مذهبك ما يضمن؟ حنفي لا عدى ولا تفرط، لا تعدى ولا فرط، ما يضمن، ما يضمن ها؟ يضمن. العارية مضمونة مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية هذا حنفي بزبوز، قال الحنفية قالوا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو شرط عليه الضمان، لكن الجمهور على أنه يضمن مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة، وفي رواية العارية مؤدة نفس الكلام فسروها، والحنفية استدلوا بمؤدة أنها لا تضمن. طيب يضمنها ومؤن الرد وفي سوم، السوم أنك تقول لشخص هات لي هذه السلعة أشوفها إذا عجبتني سأشتريها أو أعرضها أوريها في البيت أهل البيت إذا أعجبتهم اشتريناها، فيأخذ الثور هذا إلى بيته ليري أباه مثلا ليري أخاه لينظر فيه، فإن عجبه اشتراه، فآوى الحمار في البيت فتلف الحمار بغير تعد ولا تفريط، هل يضمن أم لا؟ يضمن في السوم يضمن. ومؤن الرد أيضا يضمن، مؤن رد الثور إلى البيت. قال بقيمة ليوم التلف، يعني يضمن الشيء المستعار بقيمته يوم التلف، يوم تلف الثور بكم كان قيمته؟ 300,000، خلاص يضمن 300,000، وإن كان يوم استعاره كان قيمته 250,000 يضمنه بقيمته يوم التلف. طيب لو كان يوم الاستعارة قيمته 350,000 ويوم التلف قيمته 250، يضمن 250، يضمن بقيمته يوم التلف بقطع النظر كانت هي الأكثر أو كانت هي الأقل. وعندنا فرق بين القيمة والثمن، ما الفرق بين القيمة والثمن يا حسين؟ الثمن ما حصل به العقد، والقيمة هي ما يستحقه في السوق، فقد يكون الثمن مثل القيمة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. يعني قيمته في السوق 100,000، بعتك أنا ب80,000، كم الثمن؟ 80,000 والقيمة 100,000، يستحق في السوق 100,000 وبعتك هو ب120، بكم الثمن؟ 120 والقيمة 100. نعم. قال: والنسل والدر بلا ضمان، والمستعير لم يعر لثاني. يقول: لو أعرتك بقرة تحرث عليها أو ناقة تحمل عليها، يصح الحراثة بالأنثى في البقرة؟ ها؟ يصح، همش إن لا يضرها. مش قال بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها؟ معناه أن البقر تحرث، تمام؟ فأنا أعرته بقرة يحرث عليها فولدت ولدا، الولد يبقى عندي أمانة، لو مات بغير تعدي ولا تفريط ما أضمنه، لأنه ليس عارية، تمام؟ العارية أمه. الحليب، حلبت لبن البقرة لصاحبها فما جاء له ففسد اللبن أو شربه الهر بغير تعدي ولا تفريط، ما أضمن، لأنه ليس عارية اللبن، العارية البقرة. نعم. قال: والنسل والدر بلا ضمان، والمستعير لم يعر لثاني. يعني إذا استعرت منك شيئا فلا يجوز أن أعيره واحدا آخر، فلا يجوز أن أعيره واحدا آخر. أما إذا استأجرت فيجوز أن أعيره لأني قد ملكت المنفعة. المستعير لا يعير، والمستأجر يعير. فلو استأجرت سيارتك لمدة شهر فجاء شخص يقول أعرني السيارة وصل في عائلتي المستشفى، يصلح أن أعيره. لكن لو أني استعرت سيارتك لمدة شهر فجاء شخص يقول أعرني السيارة أذهب بها المستشفى، لا يجوز. المستعير لم يعير لثاني إلا بإذن المعير الأول. قال: فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه. يعني أنت أعرتني ثورك للحرث، فأنا أعرتها الأخ عبد الهادي، والأخ عبد الهادي تلف عنده الثور بغير تعد ولا تفريط، تلف الثور عنده بغير تعد ولا تفريط، أنا لا يجوز لي أن أعيره. الضمان على من الآن؟ الضمان على الثاني، لأن تلفت تحت يده واستعار مني، سيتحمله ولا يرجع علي، أو أدفع عن الفلوس وأرجع أقول له هات. يعني أخذت من لفية ثورا عارية فأعرته عبد الهادي، لفيت جاء يقول لي يا أخي أنا معرفك إلا أنت، أدفع لها أنا قيمة الثور وأخذها من الأخ. فإذا جاء عند هذا يقول أنا أعرفك أنت الذي مات عندك الثور، يدفعه ولا يرجع علي. هذا معنى قوله يضمنها ثان ولم يرجع عليه، تمام؟ قالوا: فإن يعر وهلكت تحت يدي يضمنها ثان. من هو الثاني؟ المستعير الثاني. ولم يرجع عليه إيش معنى؟ ولم يرجع على المستعير الأول، لا يقول له أنت عرتني خدعتني، لأني أقول له أنا لو قال لي هكذا أقول له أنت تعرف أن العارية مضمونة، سواء علمت أني مستعير أو لم تعلم أنت فاهم أن العارية مضمونة على كل حال، فأنت ضامن أصلا، أنت ضامن حتى لو أذن لي أن يعيرك، تمام؟ مواد بناء. استعرت سلما فانكسر، ها؟ لا، ما تعير أحدا إلا بإذنه. إذا قال لك مثلا هذا عاريتك، وإذا وجدت واحدا محتاج عادي يعره يصلح. أو جرت العادة بأن من استعار هذا الشيء وجاء من الجيران من يحتاجه يعيره، فالإذن العرفي كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. لكن هذا حيث اضطردت العادة، يعني هذا عند الناس كلهم هكذا معتاد، مفهوم؟ باب الغصب. الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ايش الغصب؟ ما هو الغصب؟ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ايش الغصب يا محمد؟ هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ومرد الاستيلاء الى العرف، والاستيلاء يعني في الجملة هو أن يحوزه على نية أن يتخذه له، يعني على هيئة المتملك أن يعني يحوزه أو بهذا المعنى، لأنه مش كل شيء يحاز. القصد أنه أن يعامله كمعاملة المتملك، هذا الاستيلاء. فعلى حق الغير بغير حق، فإذا كان بحق فليس أصلا. نعم. فلهذا قال المؤلف هنا في المغصوب: يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله. شخص نازح هارب من الحديدة إلى المهرة، على الطريق وجد حمارا في يختل وماشي ليل في نصف الليل، فوجد حمارا مع في الدينة فضاوة فراغ، نزل وقف الدينة وركب الحمار وسافر به إلى المهرة. بعد سنة اكتشفنا أن الحمار عند أحمد حسن، صح؟ سموه أحمد حسن، حسن أحمد، عند حسن أحمد. هذا كناية عن السارق، عندنا يقولون فارق، هذا أصحاب الجراح يقولون حسن أحمد، أي واحد سارق يقول إيش؟ حسن أحمد. عندنا أي واحد سارق يقول فارع، كمن عنه فارع. فوجد الحمار عند حسن أحمد، تمام؟ إيش يلزم حسن أحمد الآن؟ يرده إلى يختل ولو بنقله، يعني ولو يستأجر سيارة توصله لا يختل. ها؟ ما يصح البيع، إنه بيع حق غيره، فيلزم يرده من المهرة إلى يختل. بكم أجرة السيارة؟ سيأتي الكلام. استطلع الأجرة أغلى من الحمار، يلزمه إلا إذا رضي صاحب الحمار. قال خلاص بكم حمارك يا أخي؟ قال حماري ب60,000. قال له خلاص أنا هب لك 100,000 أحول لك بها، تمام رضي. لكن ما رضي يشتري حقها الحمار، قال أنا حماري يرقص برع، أدق برع وهو يرقص، ما خارجين حمارك، ضروري ترسل الحمار. القاضي يلزمه أن يوصل الحمار لا يختل ولو سيارة إنجيز. قال يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه، يعني إذا كان الحمار قد جرى له حادث مثلا وتعور فنقصت قيمته بسبب العوار الذي حصل فيه، يدفع الفارق حبة حبة، لا تسأل عن سوق تواصل إليه. طيب وأجر مثله، نقول بكم يؤجر الحمار في اليوم؟ ب1,000، وجلس عند صاحب الماء عند حسن أحمد سنة، 360,000 أجرة الحمار. طيب يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله، فلا عدوان إلا على الظالمين، من قال له يغتصب؟ طيب قال يضمن مثلي بمثله تلف. إذا تلف الحمار مات، إيش يضمن؟ قيمته. قال هنا يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف، وهو الذي فيه أجاز السلماء وحصره بالوزن والكيل، كما لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا وفي مقوم نقص القيم. يقول المغصوب هذا إما أن يكون مثليا أو لا يكون مثليا. المثلي إيش تعريفه؟ ما ينفعني مثل ما حصره كيل أو وزن نجاز فيه السلم، سيأتي في كلام المؤلف. قال وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل، هذا تعريف المثلي. المثلي هو ما جاز فيه السلم وحصره كيل أو وزن. قال وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل كما أي كالماء والبترول والديزل والسمن والعسل والحليب والبر والرز والسكر. سكر ولا سنكر؟ سنكر. ها؟ السكر والملح وغير ذلك مما الأشياء التي يصح السلم فيها، أي بمعنى انضبطت صفاتها وحصرها كيل أو وزن، هذا المثلي. لهذا قال هنا يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو متلف لا يختلف، يعني سواء أتلفته أنت أو أتلفه واحد آخر، يعني بمعنى صاحب الحمار هذا، ما نقول صاحب الحمار مش مثلي، يعني واحد اغتصبني دبة ديزل 20 لتر، فجاء واحد بينه وبينه مشاكل مسدس رمى الدبة الديزل لا ظهر الباص، صاحبنا مسرع في الخط ما يشعر إلا والديزل يتناثر على باصه، تمام. الآن أنا الذي غصب علي الديزل أطالب من؟ أطالب الأول أو الثاني؟ أطالب الأول، كلاهما كلاهما أتلف حقي، هذا باغتصابه تسبب في الإتلاف وهذا باشر الإتلاف، فأنا أطالب هذا الشخص الغاصب بحق الديزل، هو يتفاهم مع الذي أتلفه. لهذا قال بنفسه، أي أتلفه بنفسه أو متلف لا يختلف، أو قل تلف بنفسه بغير تعدي ولا تفريط، يعني هو أصلا لأن الغصب في حد ذاته تعدي. قال وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل كما أي كماء، لا في مفازة ولا قاه بيم. شوف كيف، يعني أنا عبيت ماء 3 دبات صفر ومسافر عبر الصحراء إلى الإمارات، صحراء الربع الخالي، فجاء شخص مسافر من الإمارات إلى حضرموت عبر الصحراء فغتصبني دبة من الماء في صحراء الربع الخالي، فلما ذهبتنا تحملنا العطش والحمد لله، المهم وصلنا بسلام الإمارات، قضينا غرضنا ورجعنا إلى حضرموت، وصلت عنده قلت له يا أخي أنت غصبتني دبة ماء، قال خلاص الماء مثلي ولا غير مثلي؟ إيشو؟ مثلي صح؟ نعم. قال خلاص هذه دبة ماء ما يصح. قال هنا لا في مفازة ولا قاه بيم، لأن الماء في الربع الخالي غالي جدا، ما فيش ماء في حضرموت بلاش على الوادي، تمام، فيلزمه أقصى القيم. لهذا قال هنا في ذا، أي في هذا الماء، وفي مقوم وهو ما ليس بمثل مثل الحمار أقصى القيم. الآن صاحب الحمار هذا جلس معه الحمار، يعني وصل حمل الحمار معه وهو ماشي في الطريق في ذباب مسرع حصل حادث، انقلبت الدينة ومات الحمار، ماذا يأتي الغاصب؟ ماذا يلزم الغاصب يا حمير؟ هل يلزمه حمار ثاني ولا قيمة الحمار؟ ها؟ قيمة الحمار يلزمه، قيمة الحمار. قال في ذا وفي مقوم أقصى القيم. طيب يوم أن اغتصب الحمار كان قيمة الحمار 50,000، وبعد شهرين مات الحمار وقيمة الحمار 100,000، إيش يلزمه؟ 100,000. قال في ذا وفي مقوم أقصى القيم، يعني يلزمه أعلى قيمة. لو كان العكس، لو كان يوم الغصب 100,000 ويوم التلف 50,000، يلزمه أعلى القيم التي هي 100,000، تمام. لو اغتصبه وقيمته 50 وارتفعت أسعار الحمير جدا ثم نقصت إلى 50، ارتفعت إلى 100 ونقصت إلى 50 وتلف الحمار بعد النقص، إيش يضمن؟ الأعلى التي هي 100، يعني المغصوب يضمن بأعلى إيش؟ القيم إذا لم يكن مثليا، فإن كان مثليا ضمنه بمثله إذا كان له، إذا كان للمثل قيمة. قال في ذا وفي مقوم أقصى القيم من غصبه لتلف الذي انغصب، يعني من يوم غصبه إلى يوم التلف، على القيام. من نقد أرض تلف فيها غلب، يقول نعتبر عملة البلد الذي فيه التلف، يعني بالريال اليمني كم قيمته باليمني؟ يعني مثلا هذه الأيام كم قيمة الحمار بالريال اليمني؟ 100,000. تمام، الحمار وسط 100,000. بعدين تطورت اليمن خلال سنة وارتفع سعر الريال اليمني، أصبح الريال اليمني بريال سعودي، إيش يضمن؟ 100,000 ريال يمني، لأنه أين اغتصبه؟ في اليمن. تمام، بكم كان الحمار إذا حسبناه بالسعودي يوم اغتصبه؟ كان ب500 ريال سعودي، بأقل من 500، 480. وكم سدد؟ 100,000. بكم تصير سعودي؟ 200، لأن الريال اليمني بريال سعودي. تطورت اليمن، نحن نعتبر إيش عملة البلد، فاغتصب 100,000 يمني يسلم 100,000 ريال يمني. بقطع النظر ما يقولش كانت 100,000 ريال يمني رخيصة واليوم غالية، نقول لا 100,000 ريال يمني، ما أعرف إلا هذه العملة. والعكس، لو اغتصب مثلا قبل انهيار الريال اليمني ثم جاء يسلم الآن، يسلم إيش قيمته بالريال اليمني، لكن لا تبرأ ذمته إلا بإرضاء الغريم، لأنه متسبب في ضياع ماله. وإن كنا نحن ما نلزم بالقضاء، في القاضي ما يلزمه إلا بالقيمة بالريال اليمني. قال من نقد أرض تلف فيها غلب، يعني النقد الغالب، لو كان عندنا نقدان في البلد فنتعامل بأغلب النقود، والآن في الغالب أنه لا يوجد نقدان في بلد ما. كان قديما يوجد دنانير ودراهم مثل ما كان في اليمن، ريال فرنسا وقرش ذهبي، كان عندنا الريال الفرنسي والقرش التركي، وكان الناس يتعاملون بهما، لكن كان الأكثر التعامل بالفضة، فنثمنه بالفضة لأن الأكثر التعامل بالفضة. وأما الآن ما عندنا إلا عملة واحدة فنتعامل بها فقط. كمل صح؟ يلا إلى هنا، سبحانك اللهم.